ونأخذ من هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على صحة إحرام الحائض والنفس ويلحق بهما الجنب، فإذا أحرم الجنب صح إحرامه، أحرمت الحائض صح إحرامها، أحرمت النفس صح إحرامها، غير أنهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب وتطهر الحائض والنفس.